الذي أنقذ المملكة من الشركيات والفرنسيات قريبا وراء ما صلح من أولاده وأحفاده وأولاده وعلماء المملكة قادمة وقري على الفراسة وعلى الأشجار والأحجار وحنا أصلح أولا على المسلمين روح مية وهنا نجي هذه عمل الفروض هذا الحكمة الله قل عز وجل لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من خلقناهم حقل خلقوا حياة لهم خلق الله سبحانه ولهم عين الله سبحانه ولهم أظن لا يسمعون في حياة لا يتكلمون ولا يتكلمون فلهم أظن لا يسمعون فهم عز وجل فتح رحمه الله أول ما يتلت الرسول أول ما جاء هذا ثلاثة رسول رسول الدين وعندما مسائحة ومسائدة أي حقبها أولادها وأن يتبقى الحقبها يتبقى كما تبقى كما تبقى كما تبقى يصير على الأسم الواحد أولادها ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد أن أعطي إليه ثلاثة عشر عاما وهو يدعو الناس ويدعو كفار مكة فقال صلى الله عليه وسلم يا من بعد ما جمع قولوا كلمة كريما نسميها العرب وسميها الله هذه الآية الثانية علماء آية الحمد والعشرة سورة النساء: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بدأ بحق فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الآية لتوحيد العباد. فبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى وصاحب الجنة والمستقيم آخر الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا مختالا. أي سمعها العلماء آية الحقوق العشرة: الجيران ذكرهم الله ثلاثة: جار له ثمن وجار له حق وجار له حق. جار ذي القربى له حق الجوار وحق الإسلام وحق الحرام. جار الجنوب مسلم لكنه ليس قريب له حق الجوار وحق الإسلام. جار ليس بمسلم له حق وجار ذي القربى نرزقهم اياكم. ورسول الهدى عليه الصلاه والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الضمانيه النفسيه طابت على كثير من العالم. لذلك أمر الله المؤمن أوامر الله مسلما أن يدعو في اليوم والليلة 17 مرة كل صلاة أدنى الصلاة المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم تقول آمين. العائلة شهر ويسر عليه وسلم أراد أن يقرأ القرآن غصبا كما أمر يقرأه بقراءة يقول رضي الله عنه حدثكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن قال الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عبد الله إبراهيم قال قلت يا رسول الله أقرأه عليك منذ قال إني أقرأ أمامه غيره وقال رضي الله عنه ابتدأت من أول سورة قال منها ثلاثة فلما بلغ قوله تعالى كيف إذا جئنا من شهيد جئنا بك على هؤلاء كيف يا محمد إذا جئنا من شهيد جئنا بك على هؤلاء الشهيد يومئذ يوم صلى الله عليه وسلم لو استوى بهم الأرض ولا لما وصل إلى قوله تعالى كيف إذا جئنا من أمة بشهيد وقرأها قال له الرسول حسبك يقول عبد الله نظرت إليك وقد أضعت رأسي إليك وإلى عينيك يا محمد إذا جئنا بجمالك أنت يا محمد على هذا المحاسن رضي الله عنه ما يجمع مثلا صلاة الفجر يقرأ إلى الكرسي، يقرأ آخر سورة البقرة، يقرأ والله سنة مقرات سبع ثم سبع فعل وسبع هذا طيب. لما تلا صلى الله عليه وسلم أن هذا صلاة المستقيم ولا تتبع كان رسول الهدى في هذا المسجد، وكانت الأعمدة من ينابيع الله، وكانت الأرض سرابا، وكان السقوف من جليد الله، لكن كل ملئا لكن لا شيء تجد مؤامرة ويحرم منه. قال صلى الله عليه وسلم لما تلا هذا السنة وصل إلى قوله تعالى وأنها صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل ذلك مصلاك يجيب عنه حتى بالسبابة. فقال هذا صراط الله أن هذا صراطي مستقيم، ثم حط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال هذه سبل على رأس كل سبيل في القلب كلها بعثا على أبواب الجنة. أما جاء الحديث رفت اليهود على 71، رفت النصارى على 72، سبب ذلك هذه كل عمر على 73 كل هذا بغير سبيل. قالوا يا رسول الله قال وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. إذا دمت الأرض ودعيت صاحب الأرض بالتفريق والله إذا واحد واحد يقنع هذا المسلم إذا دعيت الرسول ولا تشرك المسلم إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتأخذه الطير أو تغري به الريح حتى الأئمة الأربعة حرموا أن الواحد يدعو الله ويرفع يديه بسم الله هذا حرام لأنه وسيلة سبحانه تمتلك هذه الأمة على ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة. قل يا محمد إنما أنا بشر مثلك يوحى إلي أننا إلهكم إلا الله من كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. ولما قال له رجل ما شاء الله ويشرك وقال أجعل من الملك جعل من الكريم كل واحد يزور قبرا ويرجوه او يدعو الله عنده يصبح مثله. اذا زعم ان هذا القبر بعد القبر يعني اصبح عندهم استجابه وانهم كلهم هذه خمسه ايام من الشهر الاخر Thank you. قوم إن من فرار الناس شو حالة العالم حدهم الرسول فرار من تدركهم الساعة وعمر وإن من شرار الناس الذين يتخذون قبورا وقال في حديثنا لعن الله اليهود وفي ثلاث مرة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا يقول عائشة يحب رعاة لعنة هذا العلماء في تفسير هذا الحديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وإن من شرار الناس الذين يتخذون قبورا لأنه أخذ الرسيلة إلى الشرك قال العلماء إذا كان القبر والأوفر والمسجد بني جنبه أو عليه أو حوله فإنه لن يوحد فلا تدوم الصلاة ولا يقرر الصلاة لأن الذي فعلوه انتبهوا بجهود الناس وهم جرامي جرامي أما إذا كان المسجد الأول والقبر بعده يجب أن يكون لأن هذا مثل هذا قال هذا الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبل سنن يعني طرق من كان قبل حذو القدة بالقدة حذو القدة السهم بالقدة كما يجب القدة السهم هذا بالقدة أخرى أن يجب القدة حتى لو دخلوا جحر ركب لدخلوا واضح على كلمة سمية حتى لو دخلوا جحر ركب يعودوا نصر وفي حديثنا آخر حتى لو كان فيهم يعودوا نصر من يأتي من يقع على أمي علانا لكانت يوم الجحيم ومنا يا صاحب حضنه رسول الله بل لعن أن في حضنه وأخبر أنهم من كرار حضنه إن من كرار الناس من تلكم الساعة وإن من كرار الناس الذين يندفعون القبور عندنا حديث أيضا صحيح رواه الإمام من سلمة اسمها هند تزوجها بسرعة أخذت بينهما الحكمة وولد لهما أولاد أشهرهم الوطن الذي كن فيه هو أبو جهل ويكن فيه هو أبو جهل هاجرت مع زوجها إلى الحرم وأن هذا الملك من شرار من طريق وهذا هو اليهود ثم هاجر اسماء ثم توفي ابو سلمة وتعالى من شرار قال اللهم اغفر لي وارفع درجه الله وقل انا لأنه من الفضلاء السحاب ومن طلباء السحاب ومن الصالحين ومن المحبين حزنت عليه زوجته ومثلا ابنته وربما أخبر الرسول أنها حزنت ومر علي صلى الله عليه وسلم سليا بهم لأنها من إحراقها وهي مؤمنة فصبرت وهاجرت مع زوجها ملكين الحبشة والثلجة فمر عليها صلى الله عليه وسلم وقال قولي إنا عن الله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وشوفي خيرا تقول رضي الله عنها فقلتها امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم وإلا أقول في نفسي ما خير المرأة ولا يحدث قدر الله عز وجل أن الرسول عمرها بين 60 وسبعين، عمرها بين 70 وسبعين. يقول رضي الله عنه خلق الله عنه خير من جميع الله. يقول لما تزوجها صلى الله عليه وسلم ذكرت له كنيسة بعدها بأرض الحديث، والكنيسة نعمة قصارى وما فيها من الصور. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إن من شرار الناس الذين يتخذون قبورا. ثم قال في آخر الحديث: إن هؤلاء شرار الخاطئ، هؤلاء الذين يبنون المساجد أقوصا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذي ولد صنع المساجد في المئات في 60 أو ثم عاش إلى 700 من المعلومين. يقول: فهؤلاء جمعوا بين فتنة القبور فإذا كان القبر الأول يجب حجم المسجد، وإذا كان المسجد الأول يجب المسجد، وإنا لكم لا تنظر. ما هو السبب؟ لأن القبر عند المسجد وسيلة للمسجد. ربما واحد يعود الكبرى لكنه ما يعرف كبرى. ربما لو وصلت منكم الحاضرين يعرف الله شوية إن قدورة أبوه بالغلاء يعني ما كسر فجأة حتى على رأسه. يا دكتور لكن من جزء التوحيد كرده ما يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء. ربما جاهل مركب وهو مع دكتور إذا احتج عليه بهذه الأحاديث الواضحة الصحيحة قال هذا حجة شيطانية حتى على ما وصل غير من الشر وغير ما غني عن السجن بالدوران، لكنه تنقر المقام من جهة التوحيد خطأ ما يفسر. فنقول له: لا تذكر الله يقول الناس الحين لون ذهبتون ويدعون بدعة وكل ذهب مع النبي سعيد الموضوع بدعة وكل بدعة مذابة وكل ذهب. والله ما كان الصحابة وما كان أبناء الصحابة يعرفونها وما كان الأئمة الأربعة يعرفونها بدعة وكل بدعة مذابة وكل ذهب. يقول رسول الله: جاء خير من قبل 100 سنة ثم الذين يلون ثم الذين يلون. الحديث الآخر: خيركم من قبل الذي بعثت ثم الذين يلون ثم الذين يلون 300 سنة. لذلك الحديث الآخر: اللهم صل على محمد وأبنائه وأبنائه. في حديث آخر: اللهم ارحم الأنصار وعدناه. كلهم عاشوا قبل فتنة الله تعالى لهم قبل سنة ورحمة من فأس المدينة ولا واحد منهم ولا واحد يصدر لبان من حتى إلى العالم كانت حلال. هذا إذا تمر واحد تمر والشعير، لكن لكم حذارة حذارة تأمر والشعير لما أرسل بعد 80 سنة بعد 60 سنة كانت نور زوجات صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد هجرة 70 سنة كانت الحجر كانت المواجهة قوية لأنهم وعبد منهم رجل الله ويقول لما غشى الشمس في قوم نوح صلى الله عليه وسلم قال ان بين ادم ونوح عشره قرون كلهم يعبدون الله فلما غشى الشمس فيهم قوم نوح كما من ذلك في قوم نوح عند سبعين وبيدعون من الكتاب لما عصوا لما رجع عليه امره الله بالفاحشه ثم اغرق الله من فلمته حتى انه وقيل ان على فوق اعلى جبل في الارض 50 متر وما نجا الا كان بينهم فقال كل اللي في الأرض من وحوم من حشرات من نوادع من نوادع إلا العلم ولا حتى الأمن عن الأمن ولا يبيض أن يرون على الأسان ومن أكبر من الأسان فأخذهم سوءنا بأنواع الأرض بأنواع الدين الذي هو أمين الله على أمره. كان رسول الهدى رسول رب العالمين. إذا قام يتهجدون الليل قلنا بعضكم ما صلى وصلنا عند بلاد وجبر الله مصيبته لأن الشيطان بلده يا أيها المزمل قم الليل إلا أنقص من قليلا كان إذا قام من الليل وكبر تقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء يشرف الملائكة كل واحد منهم وكله الله وكل الله إليه عملا غافر السماوات والأرض أنا خافت لأن خالفهما على غير مكان حال غيب الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا في يحكمون إذني من أحكم فيه حق يمك إنك تبني هذا كله ثم يقرأ بسم الله ثم يقرأ هؤلاء الثلاثة مع عظمهم ومع قربهم منك أنت ربهم ومليكهم ودرى صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرضي يقول صلى الله عليه وسلم له 600 جناح كل جناح ذي قوة عند العبد مطاع ثم كل هذا ثم قال وما صاحبكم منه ثم صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم قالوا شاعر قالوا شاعر لما يؤمن تؤمن هذا كلام رب العالمين قال ما منعك أن تجد لما خرجت لدي أتذكرت أنا أنا منعك قلب الحديث خلقه الله يقول خلق الإنسان من صلصال أكون الزيب أو صلصال إنا خلقناه من طين قول رسوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم وطوله في السماء الدنيا خلق الله له خلق الله له خلق الله له خلق الله له كل السماء وبقي طينا أربعون يوما ناديه الذي قال الله سجدوا لله موسى كان من الجن والإنسان أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أسأل قلوب أقفالها معرضة مثل كم بحاجة وكم تدبر لك وكم تدبر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لا يجب ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ما نزل منهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمل فقتل قلوبهم وكثيرون من ذلك لما سمن له 40 يوما في هذه الأربعين يأتي الشيطان وينظر إلى هل هذا المخلوق من الحكمة يدعوه فيخرج فيدخل من سبله ويدخل من فمه ويقول والله لئن كذبت عليك لوليت بعد 40 يوما نفخ الله في نفسه ليس الخلق لم يخلق وليس هم الخلق